يعني فيه ذكر نعم أنعم الله تعالى بها على من آمن به وتعلم القرآن. وقيل معنى علم القرآن جعله علامة، الرحمن علم القرآن. إذن في التفسير الأول علم القرآن من التعليم، وفي التفسير الثاني علم القرآن من العلامة، جعل القرآن علامة وآية لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. وارتفع الرحمن بالابتداء، والأفعال التي بعده علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أخبار متوالية، ويدل على ذلك مجيئها دون حرف عطف. خلق الإنسان يعني جنس الإنسان، وقيل يعني آدم الإنسان الأول، وقيل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان الكامل. ولا دليل على التخصيص يعني بآدم أو محمد صلى الله عليه وسلم، فالمعنى خلق جنس الإنسان، فالأول أصح. علمه البيان يعني علمه النطق والكلام. الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان في الفلك بحساب معلوم وترتيب مقدر. وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القادر. ولو كان الشمس والقمر خلقا صدفة لكان في حركتهما يصطدم أحدهما بالآخر، وكذلك تفعل سائر الكواكب وسائر النجوم، لكنها تمشي جميعا في نظام دقيق محكم بحسبان دقيق، كما أن حركات الإنسان تكون بحسبان دقيق، كذلك حركات هذه الأفلاك هي بحسبان دقيق. والنجم والشجر يسجدان، النجم عند ابن عباس رضي الله عنهما هو النبات الذي لا ساق له كالبقول، والشجر النبات الذي له ساق. إذن النجم هي الخضروات والنباتات التي تخرج على وجه الأرض ولا تكون أشجارا، والشجر الذي يكون له ساق ويورق ويثمر. هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقيل النجم جنس نجوم السماء، والسجود فالنجم النجم المعروف الذي يكون في السماء، والشجر الشجر المعروف أيضا. والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى. وقيل سجود النجوم النجم غروبها، وسجود الشجر بظله. إذن لكل مخلوق سجود بحسبه. والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره، وكرر ذلك وكرر ذكره اهتماما به. وقيل أراد العدل، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن. إذن ذكر قضية الميزان مرتين وأقيموا الوزن مرة، والمراد به العدل في الأشياء، وأن يكون لدى الإنسان توازن في كل أموره. فميزان الطعام، ميزان الأكل، ميزان الأشياء، هذا نوع من الموازين. وفي كل شيء في الحياة ميزان، فمن فقد الموازين لم تستقم حياته، ومن أقام الميزان كانت حياته في اتزان، وأدى به ذلك إلى معرفة الحق والباطل ومعرفة ما له وما عليه. أما إذا لم يكن للإنسان ميزان في حياته فقد يجعل الحق باطلا ويجعل الباطل حقا، وقد ينقلب عنده الخير إلى شر وينقلب الشر عنده إلى خير. لذلك الإنسان التائه لا يكون لديه ميزان، لا يدري ما هو الصواب، لا يدري ما هو الحق، لا يدري ما هو الخير، لا يدري ماذا يفعل. لما؟ لأنه لا ميزان لديه. من أين يأتي بالميزان؟ الله تعالى جعل لكل شيء ميزانا، للطعام والشراب ميزان، وللنجوم والأفلاك ميزان. كل هذه الموازين هي موازين حسية، جعل للإنسان في داخله ميزانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يأتي الميزان. هذا الفرقان يأتي من علمه بأمر الله، يأتي من علمه بنهي الله، يأتي من علمه بتقوى الله، فيكون لديه هذا الميزان فيستطيع بذلك أن تنتظم أموره. وأما إذا كان فاقدا لهذا الميزان فلا تستقيم أموره في الحياة الدنيا ولا يكون على خير في الآخرة، نعوذ بالله من ذلك الحال. ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، أي لا تنقصوا إذا وزنتم، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، أن يكون الميزان على العدل، ولا تخسروا الميزان، لا تنقصوا إذا وزنتم. والأرض وضعها للأنام، أي للناس، وقيل الإنس والجن، وقيل الحيوان كله. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الأكمام يحتمل أن يكون جمعكم بالضم، وهو ما يغطي ويلف النخل من الليف، وبه شبه كم القميص، أو يكون جمع كم بالكسر وهو غلاف الثمرة. والنخل ذات الأكمام، يوجد في جذع النخلة شيء اسمه الليف، هذا الليف يغطي جذع النخلة، يكون بين عروقها. والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، الحب القمح ونحوه، ذو العصف ورق الزرع، وقيل التين، والريحان هو الريحان المعروف، وقيل كل مشموم طيب الريح من النبات، وقيل هو الرزق. فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن هذه نعم أنعم الله تعالى بها على عباده يذكر بها خلقه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، الخطاب هنا إلى الإنس والجن. الآلاء هي النعم، واحدها إلى على وزن مع، وقيل ألا على وزن قفا، وقيل أليا على وزن أمر، وإل على وزن حصن. والخطاب للثقلين الإنس والجن، بدليل قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان. وروي أن هذه الآية لما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت أصحابه رضي الله تعالى عنهم، يعني سمعوا قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فلم يتكلموا بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم جاء جواب الجن خير من سكوتكم. إني لما قرأتها على الجن قالوا لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. إذا يسن أن نقول إذا سمعنا هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلائك ربنا، يعني لا نكذب بشيء من نعمك. والتكذيب بالنعم ليس بمعنى إنكارها، أيضا بمعنى عدم شكرها. الله تعالى أنعم علينا نعما كثيرة عظيمة يجب علينا شكرها. وكرر هذه الآية في هذه السورة تأكيدا ومبالغة، وقيل إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله، فليس بتأكيد، لأن التأكيد لا يزيد على 3 مرات. إذن يكون كل نعمة سيذكرها سبحانه يسأل عباده فبأي آلاء ربكما تكذبان، ليس تكرارا لهذا الموضع. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الإنسان هنا آدم عليه السلام، والصلصال الطين اليابس، فإذا طبخ فهو فخار. وخلق الجان من مارج من نار. الجان الجن، يعني إبليس والد الجن، والمارج اللهيب المضطرب من النار. إذن خلقة ابن آدم غير خلقة إبليس. بهذا السبب كان إبليس مستكبرا، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. وإبليس هو أول من قال أنا خير منه. سبب هلاك الناس أنا خير منه، هذا قول من؟ قول إبليس. وقول فرعون أليس لي ملك مصر. وقول قارون عندي، إنما أوتيته على علم عندي، فأنا ولي وعندي. هذه مهلكات ابن آدم. إبليس أول من قال أنا بسبب خلقته من نار، فظن أن النار أشرف المخلوقات. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني أيها الإنسان وأيها الجان، بأي آلاء، بأي نعم ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. وفي آية أخرى رب المشارق والمغارب. كم مشرقا يوجد؟ يوجد 360 مشرقا و360 مغربا. ما هي؟ هي محصورة بين المشرقين. المشرق الأقصى في الصيف، والمشرق الأدنى في الشتاء. الشمس في الصيف تشرق من هذه الجهة، وفي الشتاء تشرق من هذه الجهة، وهي تمشي كل يوم درجة، تذهب هكذا وتعود هكذا. ففي أقصى الصيف تكون الشمس تطلع في أقصى اتساع، وفي الشتاء تطلع في أدنى اتساع. فهذان هما المشرقان. وأما المغربان فمن هذه الجهة، في الصيف تغرب الشمس من هنا، وفي الشتاء تغرب الشمس من هنا، وهي تمشي بين هذين المغربين طول السنة. يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر، وقيل مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما. هذا الذي ذكرته الآن هو مشرق الصيف ومشرق الشتاء وما بينهما من المشارق. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. مرج البحرين يلتقيان، ذكر في الفرقان، أي يلتقي ماء هذا وماء هذا، وذلك إذا نزل المطر في البحر فلا يختلطان، يتميز ماؤهما، على القول بأن البحر العذب هو المطر، وأما على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيون، فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في البحر، فيجتمع الماء العذب والماء المالح ولا يختلطان. وأما قول من قال إن البحرين بحر فارس والروم أو بحر القلزم واليمن فضعيف، لقوله في سورة الفرقان: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. إذن البحران المراد مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، الماءان ماء عذب وماء مالح، فإذا التقيا لا يختلطان. أما على تفسير بعضهم أن هذا البحار إذا عند ملتقى الأبحر لا يختلط ماء هذا البحر بماء هذا البحر، يقول ليس هو المراد، لقوله في آية أخرى: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. البحار هذه التي في العالم كلها ملح أجاج وليس فيها عذب فرات، وكل واحد من هذه أجاج. والمراد بالبحرين في هذه السورة ما أراد الله تعالى في الفرقان: بينهما برزخ لا يبغيان، أي حاجز، يعني جرم الأرض أو حاجز من قدرة الله. وهذا يرى من كان في مكان مرتفع، يرى في البحر ألوانا خاصة عند مصب الأنهار، يكون لون الماء مختلفا عن لون الماء الذي في البحر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، نعم، بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاط، وقيل لا يبغيان على الناس بالفيض، والأول أولى والله تعالى أعلم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ كبار الجوهر، والمرجان صغاره، وقيل بالعكس، وقيل المرجان حجر أحمر، قال ابن عطية هذا هو الصواب. وأما قوله منهما ولا يخرج إلا من أحدهما فقد تكلمنا عليه في فاطر، يعني في سورة فاطر ذكر هذا المعنى بقوله سبحانه: وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تستخرجون، من كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فإن قيل إن الحلية لا تخرج إلا من البحر المالح دون العذب، فكيف قال ومن كل؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أن ذلك تجوز في العبارة، يعني تغليبا. والثاني أن المرجان إنما يوجد في البحر المالح حيث تصب أنهار الماء العذب. والثالث زعم قوم أنه قد يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب، وهذا قول يبطله الحس، يعني لا يوجد حقيقة. إذن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان تغليبا، تغليبا للمالح على الحلو العذب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني السفن. وسماها منشآت لأن الناس ينشئونها، وقرئ بكسر الشين بمعنى أنها تنشئ السيرة. وله الجوار المنشآت، أو تنشئ الموج، لما تمشي السفينة في وسط البحر تخرج الأمواج. والأعلام الجبال، شبه السفن بها، يعني تمشي في البحر كأنها جبل، وبعض السفن الكبيرة بهذا الشكل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. كل من عليها فان، الضمير في عليها للأرض، يدل على ذلك سياق الكلام، وإن لم يتقدم لها ذكر. ويعني بمن عليها بني آدم وغيرهم من الحيوان، ولكنه غلب العقلاء. إذن كل من في الأرض وعليها يفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه. الوجه هنا عبارة عن الذات. إذن ويبقى ربك، وذو الجلال صفة للذات، لأن من أسمائه تعالى الجليل سبحانه، ومعناه يقرب من معنى العظيم. وأما وصفه بالإكرام فيحتمل أن يكون بمعنى أنه يكرم عباده، كما قال: ولقد كرمنا بني آدم، أو بمعنى أن عباده يكرمونه بتوحيده وتسبيحه وعبادته. فالله سبحانه يكرم عباده بما أنعم عليهم وفضلهم، وعباده يكرمونه سبحانه، فهو ذو الإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. يسأله من في السماوات والأرض، المعنى أن كل من في السماوات والأرض يسأل حاجته من الله. فمنهم من يسأله بلسان المقال وهم المؤمنون، ومنهم من يسأله بلسان الحال سبحانه، لافتقار الجميع إليه. فالكافر قد يسأل الله تعالى حاجته دون أن يعلم من يسأل. لما يقول الكافر: أنا أتمنى أن أشفى، من سيشفيك؟ هذا الكافر لما يتمنى أن يشفى يقول: أتمنى أن يعم السلام في العالم، من سيعمه في العالم؟ فهذا يتضمن دعاء لكنه لكفره لا يعلم من يسأل. وبعضهم يسأل الله تعالى ويكون منكرا له بلسانه، مثلا كثير من الملاحدة ينكرون وجود الخالق لكن لا يستطيعون أن لا يذكروه بألسنتهم. لذلك إذا مرض أحدهم فيقول له الآخر: عافاك الله، الله يعافيك، الله يعطيك العافية، الله ييسر لك الخير. طيب أنت تنكر وجود الله، لماذا تذكره؟ الله يصلح الأحوال، الله يوفقنا، الله يعطينا، الله كذا. هو ينكر وجود الخالق سبحانه ثم يذكره في دعائه. إذن يسأله من في السماوات وما في الأرض لا يستغني الإنسان عن ذكر الله. وهذا الملحد الذي يريد أن لا يذكر الله بلسانه سيتعب كثيرا حتى يصل إلى تلك الحال. ربما بعض الملاحدة الأشداء المتأصلين متجذرين في الكفر ربما لا يذكرون الله بألسنتهم، لكن هذا أتى بعد ماذا؟ بعد مجاهدة طويلة جدا حتى يستطيع إخراج هذا الكلام من لفظه، نسأل الله تعالى السلامة. فافتقار الجميع إليه موجود سبحانه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. المعنى أنه تعالى يتصرف في ملكوته تصرفا يظهر في كل يوم من العطاء والمنع والإماتة والإحياء وغير ذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقيل له وما ذلك الشأن؟ قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. إذن في كل يوم سبحانه له شأن. وسئل بعضهم كيف قال سبحانه كل يوم هو في شأن والقلم قد جف بما هو كائن إلى يوم القيامة، القدر معين؟ فقال هو في شأن يبديه لا في شأن يبتديه. يبدي شأنه سبحانه ولا يبتدئه، لأن قدر الله تعالى قديم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. سنفرغ لكم أيها الثقلان، معناه الوعيد كقولك لمن تهدده، سأتفرغ لعقوبتك. سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني سنهيئ الأمر لنعاقبكم. وليس المعنى التفرغ من شغله، ويحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنيا وأنه حينئذ ينقضي شأنها فلا يبقى إلا شأن الآخرة، فعبر عن ذلك بالتفرغ. قال جعفر بن محمد، جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر، سمى الإنس والجن ثقلين لأنهما ثقلا بالذنوب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا كلام يقال للجن والإنس يوم القيامة، ومعناه إن استطعتم الهرب والخروج من أقطار السماوات والأرض فافعلوا. وروي أنهم يفرون يومئذ لما يرون من أهوال القيامة، فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض فيرجعون. وقيل بل خوطبوا بذلك في الدنيا، والمعنى إن استطعتم الخروج من قهر الله وقضائه عليكم فافعلوا ولا تستطيعون. يعني إذا أردتم الهروب من قدر الله اذهبوا في السماوات والأرض، ابحثوا عن مكان تفرون به من قدر الله. وهذا يشبه ما ذكر عن أحد الصالحين أنه جاءه شاب قد أدمن على المعاصي ولا يستطيع تركها، فقال له لا أستطيع ترك المعصية وأريد الخلاص من هذا الحال. فقال له هذا الرجل الصالح اذهب الى مكان لا يراك الله فيه واعصه هناك. اذهب الى مكان لا يراك الله تعالى فيه واعصه هناك، تكون تخلصت من المعاصي. فنظر هذا الشاب لم ير مكانا لا يراه الله تعالى فيه. ايضا هنا ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اذهبوا اهربوا. وقوله فانفذوا امر يراد به التعديل، يعني ان استطعتم الخروج من قهر الله وقضائه عليكم فافعلوا. لا تنفذون الا بسلطان، اي لا تقدرون على النفوذ الا بقوة وليس لكم قوة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. لا تنفذون الا بسلطان، اي لا تقدرون على النفوذ الا بقوة وليس لكم قوة. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الشواظ لهيب النار، والنحاس الدخان، وقيل هو الصفر يعني النحاس، يذاب ويصب على رؤوسهم. وقرئ شواظ بضم الشين، شواظ بكسرها، وهما لغتان. وقرئ نحاس بالرفع عطف على شواظ، شواظ من نار ونحاس، وبالخفض ونحاس عطف على نار من نار ونحاس. فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. جواب إذا قوله فيومئذ، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقال ابن عطية جوابها محذوف. فإذا انشقت السماء فكانت السماء وردة كالدهان، معنى وردة حمراء كالوردة. وقيل هو من غرس الورد. قال قتادة السماء اليوم خضراء وهي يوم القيامة حمراء. والدهان جمع دهن كالزيت وشبهه. شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذوب من شدة الهول. وقيل شبه لمعانها بلمعان الدهن. وقيل إن الدهان هو الجلد الأحمر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المغفرة، إذ لا يحتاج إلى ذلك، لأن المجرمين يعرفون بسيماهم، ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم. إذن لا يحتاج المجرم أن يسأل ما هل أنت من أهل الطاعة أم من أهل المعصية. لا يسأل عن ذنبه لكونه معروفا بسمته بهيئته. وأما السؤال الثابت في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين وغيره، فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ. إذن لا تعارض بين النفي لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان والإثبات فوربك لنسألنهم أجمعين. هذا السؤال المنفي غير السؤال المثبت. وقيل إن ذلك باختلاف البواطن، والأول أحسن، يعني أن هذا السؤال غير هذا السؤال. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. يعرف المجرمون بسيماهم، يعني بعلامتهم، وهي سواد الوجوه وغير ذلك. والمجرمون هنا الكفار، بدليل قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قيل معناه يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم بقدميه. أحيانا يؤخذ المجرم يمسك من شعره في رأسه، ويكون رأسه يتبعه جسمه، يجر من رأسه. وأحيانا المجرم يمسك برجليه ويجر منها، يكون رأسه في الأرض يجر من رجليه، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. معناه يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم بقدميه. وقيل بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه فيطوى. يطوى يعني يجعل الرأس عند القدمين ويجر منهما، فيطوى ويطرح في النار، نعوذ بالله من ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. في الحياة الدنيا إذا قلت له جهنم يستهزئ، إذا قلت له النار يسخر، إذا قلت له الآخرة يعبث. طيب هذا السخرية، هذا العبث، هذا الاستهزاء، هذا الاستخفاف يراه عيانا في يوم القيامة. هذه هي جهنم، هذه هي التي تستخف بها. مثل المجرم في الدنيا لما يقال له هناك سجن، السجن خطير، يوجد فيه كذا، يوجد فيه كذا، يقول لا أحد، لا لا لا يستطيعون الإمساك به. لما يمسكون به ويرفثونه في داخل السجن يقولون له اجلس هنا، يلا انت كنت تستخف، اجلس هنا. فهكذا في جهنم. وهذا تقريب لافهام بني ادم، حال جهنم وحال الجنه مختلف كثيرا عن حال الدنيا. يعني لا يوجد شيء مما هو في الدنيا يكون مثله في الآخرة، وأتوا به متشابها، المعنى للتقريب. أما ما يوجد في الآخرة من الأهوال لا يمكن قياسه على ما في الدنيا، وكذلك ما يوجد في الآخرة من النعيم لا يمكن قياسه على ما في الدنيا. فهذه صور للتقريب. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. يعني المجرمون بين جهنم وبين الحميم. الجهنم هو النار، والحميم هو الماء المغلي، الحميم الماء الساخن، والآن الشديد الحر، وقيل الحاضر، من قولك آن الشيء إذا حضر، والأول أظهر. يعني بين حميم حاضر أو بين حميم شديد الحر. إذا أرادوا إطفاء لهب أجوافهم، الإنسان إذا كان شديد الحرارة ماذا يفعل؟ يشرب الماء. هؤلاء ماؤهم حميم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه القيام بين يديه للحساب. من يخاف مقام ربه؟ من يذكر ربه. وما معنى ذكر ربه؟ أن يستحضر عظمته سبحانه وأمره ونهيه. فمثلا إنسان عرضت له شهوة وتمكن من الشهوة فتذكر مقام ربه فكف نفسه عن الشهوة لمن خاف مقام ربه جنتان. إنسان آخر تعرض لمال حرام، عند المال الحرام تذكر مقام ربه فكف النفس عن المال الحرام ولمن خاف مقام ربه جنتان. إنسان ضعفت نفسه عن فعل الواجبات فتذكر مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن هذا الإنسان مستحضر في كل أوقاته لمقامه بين يدي الله سبحانه للحساب. ومنها قوله سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقيل قيام الله عليه بأعماله، يعني خاف قيام الله عليه بأعمال إحصاء الله له ولأعماله. ومنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقيل معناه لمن خاف ربه وأقحم المقام. أقحم المقام يعني أدخل كلمة المقام والمعنى مفهوم بدونها، لمن خاف ربه، كقولك خفت جانب فلان. أنت خفت فلانا، لما ذكرت جانبه؟ هذا إدخال في الكلام. واختلف هل الجنتان لكل خائف على انفراده أو لصنف الخائفين، وذلك مبني على قوله لمن خاف، هل يراد به واحد يعني الذي خاف أو جماعة جنس الخائفين؟ وقال الزمخشري إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين، فكأنه قال جنة للإنس وجنة للجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا ذواتا أثنان. ثنى ذاتي هنا على الأصل لأن أصله ذوات. قاله ابن عطية: والأفنان جمع فنن وهو الغصن، أو جمع فن وهو الصنف من الفواكه وغيرها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. فيهما عينان تجريان في الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان نوعان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، يعني من حرير. وجنى الجنتين دان، الجنى هو ما يجتنى من الثمار، والدان قريب، يعني الثمار قريبة لا تحتاج إلى أن يصعد الشجرة. وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.